بسم الله الرحمن الرحيم. نواصل ما انتهينا إليه في الحلقة السابقة من الحديث عن الهجرة النبوية باعتبارها نموذج من نماذج أحاديث قائدي المسيرة القرآنية حول السيرة النبوية وأهمية السيرة النبوية والدروس الكثيرة التي مرتبطة بها. وكان آخر ما تحدثنا عنه حديث السيد عبد الملك بن بدر الدين الحوثي حول الأوس والخزرج ودورهما في نصرة الإسلام وكونهما من اليمن، واستثمار السيد عبد الملك لهذه الخاصية لتذكير اليمنيين بالعودة إلى أصولهم والتخلص من رواسب الفئة الباغية. يعني كأنه يقول لهم عجيب يعني أن يكون هناك يمني والأنصار من هذا المجتمع، يعني كيف أنه يتبنى الفئة الباغية. طبعا الفئة الباغية كانت تعامل الأنصار بمعاملة قاسية، ورسول الله كان يعتبر حب الأنصار حب للإيمان، يعتبر آية من آيات الإيمان حب الأنصار، ويعتبر بغضهم أيضا من علامات النفاق، وكان يقول لهم ستجدون بعدي أثرا، وكان يقول لولا الهجرة لكنت امرؤا من الأنصار، كان يحبهم حبا شديدا. وفي حنين قال لهم ألا ترضون أن يذهب الناس بالإبل والشاة وتذهبون برسول الله في ركابكم، ولذلك رسول الله آثر أن يموت بينهم ولم يذهب، يعني مع كونه فتح مكة ولكن آثر أن يبقى بينهم ويموت بينهم ويدفن معهم، طبعا هذا كله لحبه لهم. فلذلك يعني السيد عبد الملك يذكر اليمنيين بهذا الأمر ويذكرهم بالأحاديث التي وردت في فضلهم ليعودوا إلى هذه الأحاديث ويفعلوها في الواقع ويتخلصوا من تلك الرواسب التي نشرتها الفئة الباغية. يقول الأوس والخزرج قبيلتان ومجتمع محدود في عدده 4000 من الناس في نطاق جغرافي محدود، كان لديهم الاستعداد الكامل أن يتقبلوا هم تحمل المسؤولية العظيمة في حمل الرسالة الإلهية إيمانا بها والتزاما بها وسعيا لإعلائها وجهادا في سبيلها واستعدادا عال للتضحية واستعدادا كبيرا للعطاء في محيط عالمي كله قد طغى فيه الظلم والظلام والجاهلية. طبعا هنا حتى الأنصار هم من تهيئة الله تعالى الجو لنبيه صلى الله عليه وآله، مثل ما هيأ له الرعاية في جده وفي عمه وفي خديجة وكل تلك الظروف، كذلك هيأ له بعد وصول الدعوة إلى مرحلة معينة ليكون الأنصار هم كذلك يتكفلون وبحماية هذه الرسالة، ولذلك بايعوا رسول الله بيعة تامة صادقة ووفوا بها وفاء عظيما. يقول في محيط عالمي كان كله قد طغى فيه الظلم والظلام والجاهلية، يعني كان أولئك وكان ذلك المجتمع المحدود الذي تشكل من 4000، أما محاربوه المخلصون والصادقون فمن مئات المقاتلين. ذلك المجتمع في منطقة محدودة كان في وسط واقع كبير، وسط عالمي ومحلي طغى فيه الظلم والظلام والكفر والعداء الشديد لهذه الرسالة العظيمة. ثم ذكر إدراك الأوس والخزرج لمخاطر نصرتهم لرسول الله، فقال هذا المجتمع يدرك أن حمله للواء هذه الرسالة واستجابته لها سيترتب عليه مسؤوليات كبيرة ونتائج كبيرة، ولا بد له أن يخوض الصراع المرير والكبير مع كثير من القوى الموجودة في الساحة آنذاك، طبعا أولها قريش، وقريش كان لها تأثير في كل القبائل العربية. قال مع وعيه بكل ذلك أسلم وآمن وجاهد ونصر وآوى. ثم ذكر الانتماء الواعي للأوس والخزرج للدين، فقال انتماؤهم انتماء الأوس والخزرج لهذه الرسالة كان انتماء واعيا انتماء مسؤولا. لم يفهم أولئك أن الانتماء لهذا الإسلام كما هي الحالة السائدة في عالمنا اليوم وفي عصرنا هذا وفي عصور متأخرة كثيرة منذ ما بعد تلك الفترة، لقد فهموا هذا الانتماء فهما واعيا، ولذلك كانوا من اللحظة الأولى التي آووا فيها رسول الله صلى الله عليه وآله سموا بالأنصار، وليس فقط بالمسلمين، أنصار الله يعني نصروا الله ونصروا رسوله هم المسلمون في نفس الوقت، ومن أتى إليهم أووا إليهم من المهاجرين، ولكن في نفس الوقت سموا بالأنصار لأن الانتماء الواعي لهذا الإسلام ليس انتماء الإنسان الذي يتصل تنصل دائما على المسؤولية، انتماء الإنسان الذي لا يعي القيم الأساسية والمبادئ الرئيسية في هذا الإسلام ولا ينطلق على أساس منها، بل يكون انتماؤه انتماء شكليا فارغا بعيدا عن المبادئ الرئيسية والمسائل المهمة. وطبعا هنا أيضا من الأمور التي دبرها الله سبحانه وتعالى أن المدينة المنورة التي كان فيها الأوس والخزرج كان أيضا فيها اليهود، وكانوا يستفتحون على الأنصار على الأوس والخزرج ويقولون لهم سيأتي نبي، يظهر نبي، وسنقاتلكم به ونقتلكم قتل عاد وإيرم، سنفنيكم. كانوا فعندما سمع طبعا هؤلاء اليهود لم يكونوا يعرفون أنهم يمهدون الأنصار لرسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك عندما سمع الأنصار بذلك الأوس والخزرج، سمع طبعا بعض منهم ذا أخبر قومه أن النبي الذي أخبرنا به اليهود ها هو الآن قد ظهر في مكة المكرمة، فذهبوا طبعا إلى رسول الله وعرفوه بأنفسهم، ثم بايعوه بيعات المختلفة طبعا كما نعرف، وطلبوا منه أن يأتي إليهم وتكفلوا له بحمايته وتكفلوا له بنصرة دينه. وبالتالي كان لأعداء الله اليهود كان لهم دور في ذلك من حيث لا يشعرون، كما ذكرنا الحديث المعروف في ذلك إن الله ينصر هذا الدين بالرجل الفاجر. طبعا كذلك من النماذج المرتبطة بالسيرة النبوية ما ذكره قائداء المسيرة القرآنية حول المواجهة المسلحة مع المعتدين مع الظالمين الذين طبعا قريش بعد أن خرج رسول الله بقيت تكن أحقادها عليه، فلذلك استعملت كل الوسائل لحربه وحزبت له الأحزاب وتحالفت مع اليهود ومع المنافقين وبقيت مصرة على أحقادها حوله. طبعا قريش حتى بعد كما قلنا بعد وفاة رسول الله بقي حقدها وكان لها سهمها في للأسف في النشر التحريفات التي علقت بهذا الدين. فكذلك يعني من أمثلة على هذا الأمر اهتمام بذكر ما يتعلق بالمواجهة المسلحة ما ذكره السيد حسين بن بدر الدين الحوثي عن غزوة أحد. طبعا غزوة أحد لكثرة الدروس والعبر المرتبطة بها بالإضافة إلى حديث القرآن الكريم عنها. طبعا السيد حسين ذكر هذا في درس له قدمه وهو بجبل الرماة بالمدينة المنورة عند زيارته لها في ذي الحجة سنة 1422 هجرية، حيث قال في العام الثالث الهجري خرج المشركون من مكة متجهين إلى المدينة يريدون أن ينتقموا من المسلمين. طبعا بعد غزوة بدر وانتصار المسلمين، فالمشركون بعد عام واحد جمعوا كل ما لديهم من قوى وبقوة كبيرة وأرادوا أن يستأصلوا المسلمين استئصالا تاما، مثل ما تفعل أمريكا عندما يجن جنونها فتريد أن تذهب إلى تلك الذين ناوؤوها فتستأصلهم استئصالا تاما. نفس الشيء، نفس المخططات ونفس المكر ونفس الكيد، لأن المحرك الجميع واحد وهو الشيطان. يقول في العام الثالث الهجري خرج المشركون من مكة متجهين إلى المدينة يريدون أن ينتقموا من المسلمين لما حصل لهم في بدر ولجرأتهم الشديدة. وكان العرب زمان سواء المشرك أو المسلم كان ما يزال فيهم إباء وفيهم نجدة وفيهم حمية، هجموا على المدينة وحصل تداول الرأي بين رسول الله وبين المسلمين، يعني في هذا الأمر هل يخرجون إليهم؟ كانوا يريدون الذهاب إلى المسلمين في المدينة واستئصاله. فرسول الله اجتمع مع هؤلاء فكان هناك رأي، يقول كان رأي رسول الله صلى الله عليه وآله أن يبقوا في المدينة، قال نبقى في المدينة وإذا أتوا أن يقاتلوهم في المدينة. وطبعا هذا كان رأيا حكيما، ما يسمى الآن بحرب العصابات، يعني عندما يأتي الجيش ويكون أهل البلد يعني يعرفون طرقها ويعرفون شوارعها ويعرفون بيوتها، وبالتالي يخرجون إليهم من كل باب ويقتلون وينصبون لهم الكمائن. كان رسول الله هذا رأيه، لكن رأى آخرون، رسول الله ترك لهم الفرصة للخيار، ترك لهم، فكانوا شبابا كما تروى كتب السيرة عندهم طموح، قالوا نخرج نلقاه. يعني بعضهم قال نحن لم نشترك في غزوة بدر ولأنهم لم يبلغوا السن التي تسمح لهم بذلك، فقالوا نريد أن هذه فرصة لنا حتى نفعل مثل ما فعل أباؤنا أو إخواننا في بدر. قالوا نخرج نلقاه بدل أن يأتوا إلينا في المدينة نلقاهم في الطريق. رسول الله صلى الله عليه وآله يقال كان رأيه البقاء في المدينة، لكن في الأخير عندما رأى أن الأكثرية من الناس المقاتلين لديهم رغبة في الخروج يلقونهم خارج المدينة دخل ولبس لباس الحرب. طبعا هو الله تعالى ذكر أنه كان يستشيره، فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر، فكان يستشيرهم مع أنه كان غنيا عن مشورته وكان يتألف قلوبهم لذلك، وكان كذلك عالم أنه حتى لو حصلت ما يسمى بالهزيمة سيكون في ذلك درسا وعبرة لهم حتى يطيعوا رسول الله طاعة تامة. يعني لا بمجرد أن رسول الله قال هذا الرأي في الأصل لا رأي لنا مع رسول الله، فرسول الله ترك لهم الفرصة حتى يكون في ذلك تأديبا لهم وتأديبا للأمة جميعا، لأن حياة رسول الله في الحقيقة هي للأمة جميعا وليس خاصة بأولئك فقط. فلبس رسول الله لامة الحرب، ولما خرج من منزله لمس في وجهه أنه ربما ما كان رأيه الخروج، فحاولوا إذا كان بالإمكان أن يعدل عن رأيه، فقال لا ينبغي لنبي إن لبس لامة حربه أن يرجع. طبعا هنا الإصرار والعزيمة، ما دمنا قد توكلنا على بدأنا إذن نواصل حتى يخرج فيقاتل أو يفتح الله بينه وبين عدوه. ثم خرج. يقال أيضا بأن رسول الله كان قد رأى رؤيا أو رأى شخص آخر هو أن هناك بقرة تذبح، وكانت هذه الرؤية تزعجه، خرج وتوكل على الله وخرجوا والمسافة قريبة من هذا الأمر. ثم ذكر أول درس مرتبط بهذه الغزوة، فقال من أهم الأشياء التي ربي عليها المسلمون في القرآن الكريم وعلى يد رسول الله صلى الله عليه وآله في تربية المسلمين هي السمع والطاعة بمعنى الكلمة. طبعا هذا الشيء الأساسي، وهذا أول درس يستلهم أو يستفاد من هذه الحادثة، الطاعة بمعنى الكلمة. والقرآن أكد على هذه الطاعة، طاعة رسول الله في كل الميادين، وطبعا غزوة أحد خصوصا لها تأثير كبير في هذا الأمر. وكم كما يقال كم في تاريخ المسلمين من أحد، يعني كل الأشياء الهزائم التي لحقت بالمسلمين نتيجة عدم استفادتهم من العبر المرتبطة بغزوة أحد. قال وإلى الآن التفريط في طاعة رسول الله ما تزال آثارها نعاني منها إلى الآن. ثم ذكر ما ورد في السيرة حول تنظيم رسول الله صلى الله عليه وآله للجيش، فقال في بداية المعركة بعد أن واجهوا المشركين وبعد أن عبأ رسول الله صلى الله عليه وآله المسلمين وضع مجموعة كما يقال من الرماة فوق الجبل، قال اقعدوا في هذا المكان، هذا أيضا موضع آخر لتأثير الطاعة، فوضعهم في محل معين هؤلاء الرماة بحيث يحمون ظهر المسلمين، فقال اقعدوا في هذا المكان سواء انتصرنا أو قتلنا لا تبرحوا أماكنكم. ثم ذكر ما ورد في القرآن الكريم بشأن هذه الغزوة وسبب الهزيمة فيها، قال في بداية المعركة كما قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونه يعني تقتلونه بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون. يعني هذه الآية الكريمة تبين سنن الهزيمة، حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون. يقول في البداية كما قال تحسونهم أي قتل بسهولة، يمسحون رؤوس الكافرين، حصل التنازع، بعد ذلك حصل التنازع وحصل الفشل وحصل عصيان، وهذه هي التي تضرب المسلمين، تضرب المسلمين ضربة رهيبة التنازع والفشل. ثم ذكر أسباب ذلك الفشل فقال لا مبرر لأي شخص أن يدلي برأي أو أن يقول شيئا مع وجود رسول الله. أولا كان النبي صلى الله عليه وآله رسول من عند الله، أيضا كان شخصا كاملا في ذكائه بالإضافة إلى كونه رسول الله ومؤيد بالوحي الإلهي وبالحكمة الإلهية، كان كاملا في ذكائه في فهمه، شخص يعرف المجتمع العربي، يعرف آلة الحرب عند العرب، يعرف كل الأشياء في المجتمع العربي، يعرف أيضا تكتيكات المعارك، حتى الآن كتب ألفت في هذا الأمر، الرسول القائد وكيف استطاع أن يسير كل المعارك بنجاح فائق والقتال، لكن أحيانا تظهر الآراء تنازع وفشل، ومتى ما حصل تنازع وفشل داخل فئة تحمل رسالة، تحمل مهمة كبيرة جدا، هم كانوا أنصار رسول الله صلى الله عليه وآله، إذا ما حصل الخلل في جانبهم قد يعرضون الرسول، يعرضون الرسالة كلها، ثم يعرضون البشرية جميعا للخسران. وطبعا هذا كله درس للمسلمين جميعا وفي كل عصوره. غزوة أحد يعني مهما كان فيها من ربما من هزيمة، ولكن آثارها الإيجابية في تدريس وفي الاعتبار مهمة جدا ولكل الأجيال، وكان لابد أن يحصل شيء مثل هذا الأمر حتى تستفيد الأمة جميعا منه، والحمد لله رب العالمين.